ابن المبارك قال من أعظم المصائب للرجل أن يعلم، وكلنا كده، من نفسه تقصير. أسألك أحوالك إيه؟ تقول لي مقصر. أحوالك إيه؟ مذنب. وما بتعملش حاجة ليه؟ هي كلمة حلوة، كلمة حلوة قوي إن أنت تقول لي إن أنا مقصر، إن أنا مذنب. أهو ابن المبارك بيقول دي أعظم مصيبة، إن أنت تبقى عارف إن أنت مقصر في حق الله، ثم لا تبالي ولا تحزن، ألم تسمع قول الله أحصاه الله ونسوه. هكذا شأن المؤمن والفاجر. الفاجر لا يبالي. ابن مسعود كان يقول في الأثر عنه في صحيح البخاري، كان يقول الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، نسي الذنب. والمؤمن يرى ذنوبه في أصل جبل، حاسس أنها جبل فوق كتافه، يخاف أن يقع عليه. شفتوا الناس كانت بتخاف من ذنوبها أوي. بيقولوا لما سيدنا آدم نزل الأرض، ولما كان من سيدنا داود مكان، بكى آدم وداود بكاء لو عدل ببكاء أهل الأرض كلهم ما عدله. ودول أنبياء وعملوا مرة غلطة، ما تفرقش، ربك غفور رحيم والمسائل تمشي. شوفوا هم كانوا بيخافوا ازاي. كيف لا تخاف من عقوبات المعاصي؟ والله يقول فلما آسفونا، لما أغضبونا انتقمنا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فممكن تعمل ذنب تضيع بيه. عن حذيفة رضي الله عنه قال لما تركت بنو إسرائيل أمر الله عز وجل عذبوا بأنواع العذاب الأليم، كمسخهم قردة وخنازير وأمرهم بقتلهم أنفسهم. هل كان هذا هو؟ بيقول واحد سأله، يعني بيقول له هو ده بقى كان لأنهم تركوا الدين كله؟ قال لا، ما كانوش كده، مش كفروا بالدين، كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من الدين. وانت قاعد بتسمع في كلام وما بتعملش بحاجة، فشيئا فشيئا يتسحب منك الدين، يتسحب منك الإيمان. بالذات بقى لو حقرت الذنوب دي عادي، يعني حاجة بسيطة. والابن عباس كلمة مشهورة ومهمة وعايزكم تسمعوها كويس قوي، بيقول ايه؟ يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، واتباعك الذنب بعد الذنب أعظم من الذنب. عملت ذنب صغير وبعد ذنب تاني وبعد ذنب تاني، ده أعظم. وقلة حيائك من ملك اليمين والشمال أعظم من الذنب، وبقاؤك عليه بلا توبة أعظم من الذنب. عدوا معايا، أدي ثالث حاجة. وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك بعد الذنب أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. كل ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ نسأل الله العافية. ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. فاهم المعاني دي؟